دروس في علم الأصول للشهيد الصابر، الحلقة الثالثة، الجزء الثاني، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الإيرواني، وفات في سنة 1408 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. استدراك صغير لا بأس به لبحث الاستصحاب التعليقي. إذا تذكرون الاستصحاب التعليقي كم إشكال استشكلنا فيه، سيخلنا نستذكر حتى أبين نقطة في الاستدراك الذي أريد. الاستشكال الثاني شنو الشان؟ الثاني شنو الشان؟ الأول فهذا شان للمرضى. قال شنو استصحب؟ نستصحب أصل الجعل. الجعل من في زواله؟ نستصحب الحرمة. حرمة تقدير أمر انتجاحي، كيف نستصحبها؟ هذا الإشكال الأول كان ما لي شغل به. الإشكال الثاني أنا إلي شغل بالإشكال الثاني. الإشكال الثاني شنو الإشكال؟ أنه افرض استصحاب القضية الشرطية يجري. عليكم السلام ورحمة الله. استصحاب القضية الشرطية يجري، افرض يجري. كما لو كان في القضية المشروطة مفعولة. لكن قلنا استصحاب الحرمة المعلقة ما يثبت لنا كون الحرمة فعلية بعد الغليان، وإنما العقل يقف. فهذا راح يصير عقل مثبت. تذكرون هيك قلنا ولا؟ فاستصحاب الحرمة المعلقة لا ينفع لأن ما يثبت الحرمة الفعلية عند الغليان، يتوقف على حكم العقل. هذا كان إشكال. احنا سأجبنا إذا تتذكرون، أنا إلي شغل بدني جوابين. احنا سأجبنا إذا تتذكرون، أجبنا بجوابين. الجواب الأول شنو إشكال للسيد الشهيد؟ قال ما لازم يثبت الحكم فعلي، ما لازم. شنو ما لازم؟ قال العقل يحكم بوجود الامتثال إذا وصلت الكبرى. ووصلت ماذا؟ الصغرى. الكبرى وصلت بالاستصحاب، الصغرى فتت بالوجدان والغليان كفء. هذا جواب السيد الشهيد. الجواب الثاني شنو كان إذا تتذكرون؟ لو قلنا أن الاستصحاب مفاد جعل الحكم مماثل، فشرح يثبت لنا الاستصحاب حكم معلق مشروط. ثم قلنا عند وجود الغليان يعني الشرط تحول هذا الحكم المشروط الى حكم فعلي، هذا صحيح لازم عقلي، صحيح لازم عقلي، لكن من لوازم الاستصحاب لا من لوازم المستصحب. ولوازم الاستصحاب قلنا حجة تفوى. هذا الجواب الثاني تذكروه ولا؟ اكرر الجوابين. أن الجواب الأول يقول خو أفرض الاستصحاب ما يثبت النية فعلية، بس العقل يحكم بوجوب الامتثال عند وصول الكبرى والصغرى. الجواب الثاني أنه بعد ما ثبت بالاستصحاب القضية الحكم المشروط، هذا التحول إلى الحكم الفعلي لازم عقلي للاستصحاب. فكلا الجوابين، أنا هذا عيد أركز عليه، فكلا الجوابين يشترك في هذه النقطة أن نفس الاستصحاب هو ما يثبت الفعلية. الذي يثبت لنا ما هو شيء آخر يثبت لنا نفس الاستصحاب يثبت القضية المشروطة فقط. هاي هم أركز عليها، نفس الاستصحاب يثبت بقاء القضية المشروطة، ما يثبت إن ماذا؟ الحرمة الفعلية. الحرمة الفعلية قلنا نستفيد منين؟ يوم وصول كبرى وصغرى والعقل يحكم بوجوب الامتثال. لو قلنا على أنه من باب ماذا لازم عقلي واللازم العقلي ماذا للاستصحاب حجة. بس كذا ما كان نفس الاستصحاب ولا إلى قابلية وحده بوحده. أنا هاي العبارة أريد أركز عليها. وحده بوحده وما إلى قابلية. وإنما نثبت إحنا بضمائم أخرى ما لنا شغل بيه. هذا الإشكال الثاني كان. أنا استدراكي وين في الإشكال الثالث. هذا مقدمة لل هذا الاستدراك الثالث. الإشكال الثالث هذا كان. أن الاستصحاب التعليقي معارض بالاستصحاب التنجيز. أتذكروه ولا إيش أجبنا إذا تذكرون جواب المرزة شنش كان جواب المرزة جواب الثاني أنه حاكم يا أي حاكم الاستصحاب التعليقي حاكم بيان الحكومة إيش كان أنا هذا أريد أستدركه أخاف بيان الحكومة لم يتجلى لكم الآن أريد أجلي لكم هذا أيد أقوله نقطة الاستدراك هذا بيان الحكومة مش كان هاتش قلنا الاستصحاب التعليقي يثبت الحرمة المعلقة فإذا ثبت الحرمة المعلقة بالضميمة الخارجية شن ثبت بالضميمة الخارجية ما أنا قلت بالضميمة الخارجية شو نثبت قلنا الفعلية فبالضميمة الخارجية راح تثبت الحرمة ماذا فعلية فإذا ثبتت الحرمة فعلية راح ينتفي موضوع من موضوع من استصحاب المنجس لأن استصحاب المنجس وين يجري قلنا في الحلية الفعلية والاستصحاب التعليقي بتلك الضميمة الخارجية يثبت الحرمة الفعلية بعد الغليان وينفي وينفي وينفي وينفي وينفي شنو وينفي الحلية الفعلية يعني ينفي موضوع الاستصحاب التنجيزي لكن الاستصحاب التنجيزي ما يرفع موضوع الموضوع الموضوع الاستصحاب التعليقي ليش لأن الاستصحاب التنجيزي ناظر إلى الحلية الفعلية يعني إلى مرحلة الفعلية والاستصحاب التعليقي بنفسه بنفسه شان شي يريد يقول شي يريد يثبت الفعلية يريد يثبت هي يريد يثبت ماذا الحرمة المعلقة على الغليان راد يثبت الحرمة المعلقة على الغليان يعني ناظر إلى مرحلة التعليق ما ناظر إلى مرحلة يعني بالفعل الآن بعد الغليان الآن بالفعل بعد الغليان الآن بالفعل بعد الغليان مرحلة التعليق منها الآن بالفعل بعد الغليان أصحاب التعليق ما يقول هذا حرام بالفعل هو يثبت حرمة معلقة الضميمة الخارجية قلنا تثبت أما هو بنفسه فقط ناظر إلى الحرمة المعلقة فإذا فقط ناظر إلى الحرمة المعلقة ما ناظر إلى الحرمة الفعلية فالاستصحاب التنجيزي يثبت الحلية الفعلية وثبوت الحلية الفعلية ما تتنافى يا من ويا الاستصحاب التعليقي ليش لأن التعليق يريد يثبت ماذا حرمة المعلقة يعني ناظر إلى مرحلة التعليق ما يريد يقول بالفعل هو حرام بعد الغليان هاي النقطة التي كنت اتضح لك هي النقطة الخفية اهمة استصحاب التعليق يقول الخمر هذا هذا الزبيب بعد الغليان حرام يقول وما يقول بالفعل حرام استصحاب التعليقي هو ما يقول بالضميمة الخارجية ثبتنا مو قبل قليل قلت بالضميمة الخارجية ثبتنا هو ما يقول هو يقول اكو حرمة لا يغلى يعني ناظر الى مرحلة التعليق اما بالفعل بعد الغليان موجودة حرمة لا هو لا يحكي هو الاستصحاب التعليق ما يقول ايه ولا هو يقول اكو حرمة على تخدير الغليان. ذيك الضمينة الخارجية تثبت لنا ماذا؟ الحرمة الفعلية بعد الغليان. فاذا الاستصحاب التعليقي ما يقول ان بعد الغليان حرمة موجودة، ما له شغل بهيك شيء، حرمة فعلية ما يقول موجودة. فاذا الاستصحاب التنجيزي اللي بيش كان شيء يثبت الاستصحاب التنجيزي، حلية الفعل، حلية فعلية يعني شنو؟ يعني بالفعل حليل حلال بعد من؟ بعد من حلال بالفعل؟ بعد الغليان. هذا الزبيب، هذا الزبيب حلال بعد الغليان. هذا لا ينفي ما يقوله الاستصحاب التعليقي، يعني الاستصحاب التعليقي ما كان يقول، هاي قاعد اكرر ترى، ما كان يقول للاستصحاب التعليقي انه بعد الغليان هذا حرام بالفعل. قلنا ذيش الضميمة خارجية تثبت هذا الشيء، هو ما كان يقول. بل اذا هو كان يقول، اذا فرض على انه هو كان يقول على انه هذا حرام بعد الغليان، صحيح هنا حينئذ نقول، نقول على ان الاستصحاب التنجيزي يثبت الحلية بعد الغليان، يعني ينفي الحرمة الفعلية شوكت بعد الغليان، فيرفع يعني استصحاب التنجيزي يرفع موضوع التعليق. لكن المفروض استصحاب التعليق يقول يا ايها الناس انا اقول حرمة معلقة على الغليان ثابتة، اما بعد الغليان حرمة فعلية موجودة، اما انا ما ليش ليش يختطيها ضميمة خارجية. فاذا هو ما ليش هو، فاذا الاستصحاب التنجيزي ما يرفع ما يقوله استصحاب التعليقي، لان الاستصحاب ما يقول بالفعل يعني بعد الغليان هو حرام حتى يرفع الاستصحاب التنجيزي. اي نقطة رواية خفية والسيد ماذا ما مبينها، هو فقط السيد قايل هذا ما يرفع موضوع ذاك وذاك يرفع موضوع بس، لكن ما مبين هذا المطلب، فالتفتوا اليه، هذا من الامور الدقيقة. فالخلاصة أفارسك المطلب حتى حينئذ ننتقل إلى موضوعنا الجديد ونترك الخلاصة هاي، بس التفات إلى هذا المطلب موقوف عليه من هو، على أن نعرف الاعتراض الثاني، أن نعرف أن الاستصحاب التعليقي يثبت الحرمة الفعلية لا بنفسه، بل الضمائم الخارجية تثبت كما بينا، هذا هذا مهم. إذا عرفنا هذا الآن نجي نقول، نقول في بيان الحكومة انه الاستصحاب التعليقي يرفع ما يقوله الاستصحاب التنجيزي، اما التنجيزي ما يرفع ما يقوله التعليقي. وكلما كان عندنا اصلان من هذا القبيل، يا هشام الحاكم كما تقدم هذا في الحلقة السابقة في صفحة 441، في صفحة 441، كلما كان أصلا من هذا القبيل فحينئذ ما يرفع يكون هو الحاكم، ما لا يرفع يكون هو المحكوم. فتعال في مرينة تعال بين، استصحاب التعليقي يرفع شنو؟ التنجيزي. ليش؟ لأن الاستصحاب التعليقي بلسانه شي يقول، يقول أنا أنا أثبت الحرمة لكن معلق على الغليان. تجي الضميمة، الضميمة شو تقول؟ تقول بعد الغليان يصير فعلي، فظن الضميمة راح يرتفع، ياه يرتفع موضوع التنجيز وهو الحلية الفعلية بعد الغليان راح يرتفع. أما تعال العكس، استصحاب التنجيز شو يقول؟ يقول حلية بعد الغليان بالفعل موجودة. طب استصحاب التعليقي كان يقول شيء ضد هذا المعنى؟ لا، شاهد تعليق يقول انه موجود حرمة على تقدير غليان، اما حرمة فعلية بعد غير انا ما احكي حتى انت تجي ترفعني. فلأجل هذا النقطة هكذا تضبط الحكومة، هذا استدراك ماذا لما سبق، استدراك مهم فالتفتوا اليه جيدا. زين، ارجع الى موضوعنا، درسنا ماذا هاليوم؟ درسنا هاليوم يا اخوان كان وين؟ في استصحاب كلي. بينا ماذا؟ إشكال في استصحاب الكلي. بعد بيان ذلك الإشكال الآن ندخل ماذا في موضوعين، جديد. وما هو الموضوع الجديد هذا؟ أنه عندنا استصحاب كلي وعندنا استصحاب الفرد المردد. هذان مصطلحان أصوليان، ما هو الفرق بينهما؟ أكرر، عندنا استصحاب كلي واستصحاب فرد المردد. أمثل لك يا أخي مثال، من خلال المثال ماذا يتضح؟ يتضح الفرق بيناته. المثال هذا أنه أول الصبح أنا علمت إما أنا جنب خرج مني بلل الصرف، ما أدري، إما أنا جنب وإما ماذا أنا محدث بالأصغر. طبيعي هذا البلل خرج لا تفترض بعد البول أو تفترض بعد الاستبراء، ما أدري شلون، لا لا، إنسان بعض مرات يصير ماذا في وسط النهار، لا هو بايل ولا هو مسوي برد شيء، فرد مرة ينزل ماذا فرد معي، ما يدري هذا مني وهذا ما أدري شيء يسمونه بول مثلا، للفروض هذا بعد ترى ما له معنى تقول له إذا واحد سألك تقول له أنت استبراء سويت ما سويت خلطات مع شو، هذا حكي ما يجي بعد، ذات الحكي وين يجي يا أخي؟ لا تشتبه، ذات الحكي يجي إذا واحد ماذا سوى صار جنب أنزله نقول له على أنه بلت ما بلت استبرأت بعد البول ما استبرأت، وهالحكي هذا في وسط النهار المفروض قطية التقاء، لو علم هذا نزل إما بول وإما ماذا مني حكمه، فهذا راح يعلم إما بالجنابة إما ماذا، توضى بعدين أكثر توضى هما صاحبنا، فهنا راح يشك شنو في بقاء الحدث، لأن إذا كان بول فقد زال الحدث مو شيء، ولا إذا كان مني زال وما زال، لا ما زال. في مثل هذه الحالة افترض الأثر الشرعي ثابت علما على عنوان للحدث، افترض هيك، افترض أقوله الآثار الشرعية افترض مترتب علينا على عنوان ماذا الجنابة وعلى عنوان البول، يعني على العناوين التفصيلية أقول فرضية أسأل تفترض هيك، يعني الروايات تتات تقول الجنوب يحرم عليه مس الدخول في المسجد فرتبت على الجنوب مو على الحدث، على الجنوب وهكذا من بال يحرم عليه ماذا الدخول في الصلاة مثلا، مثلا من هذا القبيل أو مثل المصحف مثلا، فالأثر رتب على العنوان التفصيلي. يلا سأنا إذا هذا افتهمتها مو على الجامع على العنوان التفصيلي، يلا سأنا إذا واحد سألك هاي المسألة تجاوبه، يا مسألة شو كذا مسألة أنه هو خرج من عدي بلل ما أدري بول يومني وتوضيت بعدين راح أشوف في بقاء هذا الحدث استصحاب شلون أجري، يلا جاوبني جاوبني، يلا شلون نستصحب؟ لا بد أن تتسرع في الجواب، استوى كم قارئ استصحاب الكلي شو تقول له؟ تقول له أخوان نستصحب الحدث كلي الحدث نستصحب الكلي، هذا الجواب ماذا؟ غير صحيح. ليش؟ لأن افترضنا كلي الحدث ما مترتب عليه أثر، فشنو الفائدة من استصحابه؟ شنو الفائدة من استصحابه؟ ما أنا مفترض لك من أول يا أخي هاي الفرضية، أنا الأثر ما مترتب على كلي الحدث، مترتب عليه من على العنوان التفصيلي، فإذا ما أقدر أستصحب كلي الحدث صدقه، كلي الحدث ما مترتب عليه فائدة، فشنو؟ خلنا نستصحب الجنابة، هاي شلون حكي؟ مفروض ما أدري أنا حتما جنب خوف الأول لعله هذا بول كان ندرينا، طب خلنا نستصحب شيء يسمونه البول الحدث الأصغر، هذا هم ما يصير شلون؟ لا الكلي لا الجنابة لا ما أدري شنو شنو، خلنا نستصحب المردد أحدهم، حسب نستصحب أحدهم المردد، ما أقول هذا بالخصوص ولا أقول ذاك بالخصوص، المردد هذا الفرد المردد، هذا يسمونه استصحاب الفرد المردد. احنا سؤالنا هذا الريد مطرح استصحاب الفرد المردد شنو فرقه ويا استصحاب الكلي؟ ويا استصحاب الكلي. لا بد تسأل عن زي تسرع وتجاوب. تسرع وتجاوب الناس. أقول لك لا تسرع. تسرع وتجاوب. تقول هناك في الكلي استصحب الحدث. يعني استصحب الطبيعي. استصحب الكلي. أما هنا نش استصحب الفرد. فبينهما فرق. لا بد تجاوبني. جوابه شنو؟ نقول لك هو وجود الكل عين وجود الفرد. مقرن احنا بالمنطقي ولا من حيث الوجود هما الكل ويا الفرد وجود واحد. فاذا على هذا الاساس لا فرق بينهما من حيث ان هذا كلي ومن حيث هذا فرد. يعني وجود الكل عين وجود الفرد. اذا ما هو الفرق بينهما؟ نذكر ثلاث تفرقات. ثلاث. هاي التفرقة الأولى. التفرقة الأولى هي بسيطة جدا ما بها الشيء. وهي أن نقول احنا بينا في الدرس السابق الاستصحاب دائما مجرى الخارج ومجرى العنوان الحاكي عن الخارج. ايش قلنا اذا تتذكرون؟ ايش قلنا؟ العنوان. قلنا لأن الاستصحاب حكم والحكم ما ينصد عليه من على الخارج. حكم أمر ظلمي أمر اعتباري أمر كذا شنو ينصد على الخارج. فإذا كان الحكم الاستصحاب دائما يجري في العنوان حينئذ نقول هذا العنوان مرة يكون عنوان إجمالي. عنوان إجمالي مثل من؟ مثل عنوان الحدث. هذا عنوان كلي إجمالي يحكي عن الحدث الأكبر والأصغر لكن ليس عنوان تفصيلي إجمالي. شو التفصيلي ياهو؟ عنوان حدث الأكبر أو عنوان حدث الأصغر. أما عنوان حدث عنوان إجمالي. فإذا الاستصحاب كان يجب في العنوان الإجمالي هذا نسميه ماذا؟ استصحاب الكلي. وإذا كان يجري وين؟ وين كان يجري؟ لا في العنوان الكلي. شو وين أجري؟ شو وين أجري؟ في العنوان التفصيلي. لكن عنوان التفصيلي المردد. يعني عنوان جنابة أو عنوان شنو؟ بس المردد. هذا عنوان تفصيلي لكن مردد. أجري في عنوان الجنابة وعنوان ماذا؟ البرمتشو. في العنوان ماذا؟ التفصيلي لكن المردد. هذا يسمونه استصحاب ماذا؟ الفرد. فمتى ما الإنسان نظر إلى العنوان الكلي وأجرى الاستصحاب في العنوان الإجمالي هذا نسميه استصحاب الكلي. ومتى طبيعي يا أخوان ترى هاي المتى والمتى مو بدينه يعني مو بكيفي أنه مرة هيك أسوي. لا هذا تابع للأثر. إذا الأثر مترتب عليه من على العنوان الكل الإجمالي يكون الاستصحاب شلون أجري وين أجري في عنوان في العنوان الكل الإجمالي في عنوان الحدث مو في الأفراد. أفراد ما لها أثر ما لها معنى أجري الاستصحاب فيها. فإذا كان الدليل يرتب الأثر على العنوان الكل الإجمالي أجري الاستصحاب في عنوان الكل الإجمالي فيصير استصحاب الكلي. وإذا الأثر في الدليل مترتب عليه من على العناوين فص عنوان جنابه عنوان شنو بول فأجل الأصحاب لا في العنوان الكلي بل في العنوان التفصيلي بس المردد. هذا يصير أصحاب الفرد المردد. فالفرق خلاص ترى يا أخي بين أصحاب الفرد المردد وبين أصحاب الكلي مع أن لا من حيث الخارج. الفرق ليس من حيث الخارج. قلنا من حيث الخارج ماذا؟ ماكو فرق. ليش ماكو فرق؟ لأنه في استصحاب الكلي الكل وفي استصحاب الفرد المردد أفرد ذاك كلي وهذا فرد مردد. لكن من حيث الخارج قلنا الكل والفرد ماذا وجودين واحد. فالفرق مو فرق تفرقة خارجية وإنما التفرقة فيما في العنوان الذي يجري بالاستصحاب. ذلك العنوان الذي يجري بالاستصحاب مرة عنوان إجمالي ومر عنوان تفصيلي مردد. اذا عنوان اجمالي هذا تصحاب الكل يصير، وإلا يصير تصحاب فرد المردد. وموقفنا نحن يتحدد بما يتحدد، يعني مرة هكذا نجعل تصحاب في العنوان الكلي، مرة في العنوان التفصيلي، تبع أنه يتبع الأثر، يعني في الدليل الراجع إذا كان الأثر مترتب على العنوان إجمالي هذا تصحاب الكلي يكون يصير، يعني نجعل تصحاب في العنوان الكلي نجعل تصحاب الكلي نجعل في الحدث يعني. وإذا الدليل يرتب الأثر على العناوين التفصيلية نجر استصحاب الفرد المردد، ما نجري في العنوان الكلي. طبيعة الكلام بينهم أن استصحاب الفرد المردد يجري وما يجري، المعروف كلا ثم كلا ثم كلا ما يجري، لكن نحن كلامنا نريد نفرق، ما أنه شغل يجري وما يجري، بس تفرق شلون يتبقى واحد سألك قال لك شنو الفرق بين استصحاب الكلي وبين استصحاب الفرد المردد، انت قلت لابد تسرع وش تقول له؟ تقول له الفرق بينهما عندك في الكلي وهذا وين؟ في الفرد. اجابك على من الفرد والكلي هما خارجا شيء واحد، فالتفرقة الباطلة الخارجية. فشو جاوب هذا العجب؟ قل له ان الاستصحاب دائما يجري في العنوان، لكن العنوان اللي يجري في الاستصحاب اذا كان اجمالي، لان كان الاثر مطلوع على العنوان الاجمالي ونجري في العنوان الاجمالي فاستصحاب الكلي، وإلا استصحاب الفرد المردد. هاي التفرقة الأولى، الثانية والثالثة بعدين، وهذا ما ذكرنا. ظهر الفارق الحقيقي، قصد الصيد ما ذكرنا، يا هل اللي ذكرنا بما ذكرنا؟ ها يعني في الدرس السابق أخيرا شنو شكرنا؟ أنا الاستصحاب دائما يجري في العنوان، قبل فترة أو فترة؟ دائما في العنوان، هيك مو قلنا ولا؟ ظهر الفارق، يظهر الفارق، شلون يظهر؟ لأن هذا العنوان الذي يجري بالاستصحاب، إذا كان عنوان كلي إجمالي فهو استصحاب الكلي، وإذا كان عنوان تفصيلي مردد هذا استصحاب الفرد المردد، وبما يعني ذكرنا ظهر الفارق الحقيقي بين استصحاب الفرد واستصحاب الكلي، مع أن التوجه في كل منهما إلى إثبات واقع. يعني من هالناحية يقول السيد لا تسوينا، من هاي الناحية لا تسوينا فرق، من هالناحية لا تسوي فرق، ليش؟ يعني من ناحية التفرقة خارجية، ليش؟ يقول مع أن التوجه في كلهما إلى إثبات واقع خارجي، يعني إحنا نستصحب ماذا العنوان حتى نثبت ماذا الخارج، لكن الخارج هو ليس فرق، لأن الخارج هنا الكلي والخارج هناك ماذا الفرق، لكن الخارج الكلي والفرق شيء واحد، فمن حيث الخارج ما يقدر كتير يتفرق، مع أن التوجه في كل منهما يعني في استصحاب الفرق وفي استصحاب الكلي إلى إثبات الخارج بتوسط العنوان طبيعي، لكن الخارج خارج واحد المظروف، لا تقول الخارج هناك الكلي في استصحاب الكلي والخارج هنا ماذا الفرق في استصحاب الفرق، لا تقول هالشيء، لأنه ماذا قلنا؟ الخارج هو شيء واحد، حيث أن الكلي موجود بعيني وجود الفرد، فمن هالناحية ما يقصدان واقع خارج واحد، تفرق خارجية ما موجودة. شنو الفارق؟ يقول السيد وهذا الفارق هو هذا اللي بعيد أقوله، هو أن الاستصحاب باعتباره حكما، يريد بين السيد ماذا؟ أن الاستصحاب يتعلق بالعنوان، هاي أول يقوله، أول يقول الاستصحاب يتعلق بالعنوان، ليش؟ لأن الاستصحاب يتعلق بالخارج لكن بتوسط ماذا؟ عنوان، ينجز الخارج بتوسط العنوان، ابتداء بالخارج ما يمكن، فإذا يتعلق بالعنوان مرة العنوان إجمالي مرة تفصيلي، هو أن الاستصحاب باعتباره حكما منجزا وموصلا للواقع يعني للخارج، فهو إنما يتعلق به يعني بالواقع بالخارج واقع عنوان، رأس ما يمكن تعلق بالخارج بالواقع، بتوسط عنوان من عناوينه وصورة من صورة على التفسير، صورة من صور الواقع الخارج يعني، وفإذا هذا اتضح، فإذا هذا اتضح وهذا معناته أن الاستصحاب يتعلق بالعنوان مو بالخارج بالكلام، يقول إذا هذا اتضح فإن كان مصب التعبد هو الواقع المرئي يعني الواقع الخارجي، لكن لا عنوان بتوسط، لا عنوان بتوسط مصب بعنوان تفصيلي لكن مردد طبيعي، يعني عنوان جنابي عنوان دول أنظر إليهم مشير إليه يعني إلى الواقع إلى الخارج، بعنوان تفصيلي هذا عنوان تفصيلي مشير إلى الخارج فهذا استصحاب الفرد المردد يصير، وإن لكن بعنوان تفصيلي مردد هذا المقصود السيد بعد هذا واضح ما يقوله، وإن كان مصده الواقع المرئي لكن بتوسط لا عنوان، لا عنوان إلا أحضر بعنوان جامع مشير إليه فهذا هو استصحاب الكلي مثل عنوان الحدث، على الرغم من وحدة الواقع المشار إليه بكرة، يعني يقول الخارج هو خارج واحد ترى، ليس الخارج واحد الواقع واحد، لأن الكلي والفرد واقع خارج واحد، لكن اختلاف عن تفسير عنوان المنظور إليه، لكن كيف يا أخي؟ ننظر مرة للعنوان ومرة للفرد؟ يقول لا، والذي والذي يحدد أنه مجرئ فقط. الذي يحدد أنه مجرئ التي هذا عنوان تفصيلي حيث عنوان الإجمالي شنو الأثر يكون شرعا شنو مجرئ الحدث كان طبعا حدث عنوان تفصيلي يكون مطالب فرد التفصيلي عنوان تفصيلي المردد والذي يحدد إذا أصغاد بهذا النحو أو ذلك كيفية أخذ الأثر الشرعي في لسان دليله دليله ها إلا يرجع دليل الأثر الشرعي. فهذا يعطي التفت للمطلب كل الزين. المطلب سهل بس شو أنا أشوف أن السيد بالعبارة ماذا شو أنا هيك أشوفه ما أدري. واقع المطلب هو سهل لكن شو السيد بعبارات بذيله بعض مرات السيد رضوان الله عليه شو عبارات ما أدري تجيلة تصير غاية كأنما مسؤولة صياغة فنية قوية أثناء الدرس وعلم أنه بين مطالب علمية تكون الصياغات تصير صياغات شنو مطاطة مرنة سهلة مو مثبوتة ثبت ماذا قوي شو هنا السيد تجاه على أي حال. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني يا أخي هذا الذي صحيح هو هذا الفرق ونذكر فرقين باطلين. الفرق الأول الثاني هذا أن نقول أبو علي ابن سينا يقول كنت أنا أمشي في همدان رأيت شخصا عزيز المحاسن أو غريز المحاسن. هذا الشيخ كان يقول الطبيعي موجود في الخارج. الطبيعي يعني شنو يا أخي؟ إنسان، شجر، حجر، فرس، كتاب، قلم، عباءة، وغير ذلك. لأن الطبيعة الطبيعي يعني الطبيعة الطبيعي موجود في الخارج والكل يقول موجود. الكل يقول أكو فرد واحد يقول إنسان بالخارج ماكو، شجر ما أكو واحد يقول، لكن كيفية الوجود شلون؟ شلون هذا موجود وين؟ في الخارج. هو أبو علي بن سينا والمشهور شو يقولون؟ والمشهور يقولون موجود بعين وجود فرده. يعني أنا حضرة جنازي إنسان وياي أكو متحد وياي الإنسان حصا من الإنسان، وإنت حضرة جنابك هذا الإنسان موجود وياك لكن حصا مين؟ من الإنسان. فكل واحد عنده ماذا حصا مين؟ من الإنسان من الطبيعي، لكن مقرونة هاي الحصة يا من؟ ويا مشخصات ويا عوارض ماذا مشخصة. فموجود الإنسان إذا أفراد الإنسان الأفراد جد مثلا للتفسير افترض ألف، فالكل الطبيعي نقول موجود طبيعي موجود في الخارج يعني شنو؟ إنسان موجود في الخارج يعني ألف حصة موجودة يعني ألف بل هيك بعد الثاني يعني موجود في هذا موجود في هذا موجود في هذا موجود في هذا. لكن يقولون الشيخ الهمداني هذا أو الهمداني الذي شافه أبو علي ابن سينا في همدان، هذا الشيخ الهمداني يقول لا، الذي موجود في الخارج هو ماذا؟ الإنسان موجود بوجود واحد فرد واحد فرد واحد موجود، مو أنه فيك حصة وفي حصة وفي فلان حصة وهكذا. لا أصلا ماذا ما إلا إلا وجود ماذا؟ الإنسان وجود واحد. ما وجودات متعددة على رأي الأول شنو؟ وجودات متعددة بعدد أفراد يعني ألف وجود إله. هذا كان يقول إلى فرد وجود، لكن هذا الوجود الواحد شلون؟ هنا اختلفوا همات في النقل عن الشيخ الهمداني. بعضهم متفقال يعني يقول وجود واحد متحد ويا الأفراد، واحد متحد ويا من معل يعني هو الإنسان موجود بالخارج لكن متحد ويا أفراده. هذا باطل جدا. ليش باطل جدا؟ ليش باطل جدا؟ لأن يلزم الواحد متحد ويا من؟ شلون واحد يتحد ويا الكثير؟ شلون يصير واحد ويا التبذير يتحد الكثير؟ هذا ما معقول، هذا شلون يصير هذا؟ وبعضهم قال لا، الشيخ الهمداني هيك يقول كما هنا السيد الشهيد هذا المقلة. بس أنا ذات انقلت خاف تشوف بعض مرات في الكتب أو تسمعه، فأريد أنبهك عليه أنه أكو ترى اثنين نقلين عن من؟ عن ذلك الرجل الهمداني الذي ما معروف هو منه. طريق رجال بهمدان كان يمشي، هو يسميه الرجل الهمداني على رأي الرجل الهمداني الذي من عرف منه. أكو احتمال ثاني في رأيه لا، يريد يقول أن الإنسان موجود لكن بوجود مستقل عن أفراده. يعني شنو مستقل؟ يعني أفراد وين هو إهنانه والإنسان وين موجود؟ هو فوق مثل بالهواء موجود ما ادري وهم موجود بالهواء بالعرض هو وحده وحده موجود هيك شيء الى فرد وجود هذا بعد هو ترى يعني واضح الشناعة وحده هيك شيء ماذا وحده موجود فكأننا ماذا اذا محفوظ السلام فرد انسان اجل الدنيا هو كأنما شيء اكبر يصير يسمن يكبر ينفق هيك شيء وهيك شيء يكون يصير بعد واذا مات وقت الناس هو خطية ماذا يصغر وهتشي هتشي لازم ما ادري هتشي الا فرد وجود منحاز العاطل واحدة مستقل كأنما في الهواء في الجو او في الارض هتشي ماذا الا فرد وجود بس هذا هو هتشي هذا سيد الشهيد هذا ينقل هذا خب اذا اتضح هذا اذا اتضح ان الكل على رأي الهمداني الى وجود ماذا مستقل فحينئذ نأتي التفرقة الثانية الان راح نقولها بين اصحاب الكلي وبين استصحاب الفرد المرد نقول التفرقة تتبح على رأي الشيخ الهمداني استصحاب الكلي يعني أدري الاستصحاب وين أدري في ذاك المعلق في الهواء أو ما أدري في طبقات الأرض ذاك الوجود المنحاز واستصحاب الفرد يعني في من استصحاب الفرد يعني في الأفراد الأفراد غير غير ذاك المعلق في الهواء فالفرق غير يصير ماذا على رأي الشيخ الهمداني لكن احنا قلنا هذا رأي الشيخ الهمداني عندنا باطل ماذا خصوص هذا التفسير الذي يقول إلى فرد وجود معلق في الهواء أو معذر في الأرض هذا واضح الشناعة الصحيح ما عليه المشهور الذي يقولون إنسان وجوده بعين وجود ماذا أفراده فإذا الأفراد مية هو إلى ميت وجود إذا هم ألف إلى ألف وجود ألف حصة الذي يعبرون هذا عنه بتعبير ثاني كنسبة الآباء إلى الأبناء يعني إذا كل ابن عد فرد أبو هذا ابن عد فرد أبو ذات الابن عد أبو ثاني لو فرضنا أولاد اثنين هنا أكو كل واحد عد أبو فنسبة الكل الطبيعي إلى أفراده كنسبة كل ابن إلى الأبو أو كل أبو إلى الابن هتصير كنسبة الأبناء المتعددين إلى الآباء المتعددين كل ابن عدى أبو مستقل كذلك على رأي المشهور كل فرد إلى ماذا حتى أن الإنسان مستقل أما على ذات الرأي كنسبة على ذات الرأي ما تهمداني كنسبة شنو نقول كنسبة الأبناء لكن بعد الأب الواحد لا تقول أبناء ماذا هذا المصطلح التمثيل هم ما تحفظه يا أخي أطبق يا أخي وعلى هذا الضوء يتضح أن التفرقة بين الصحاب الكبير والصحاب الكلي لا تتوقف التفرقة على دعوة التعدد في الواقع الخارجي مع رأي الشيخ الهمداني التفرقة تتوقف على رأي الشيخ الهمداني يعني شلون رأيت التفسير وأن للكل واقعا وسيعا منحازا عن واقعيات الأفراد ما أعرف بالجو يوم أرتي تخوم الأرض على طريقة هذا الهمداني رجل الهمداني في تصوره لكن هذا أحد التطورين قلت التفق جيدا يقول التفرقة اتضح أنه لا تتوقف على هذا لأن نقول على رأي الشيخ الهمداني يصير تفرقة لأن صحاب الكل يعني صحاب ذات الذي في الهواء أو في الأرض وصحاب الفرد يعني صحاب ماذا ذلك الأفراد الذي قاعد نشوفهم لا يقول وهي الدعوة باطلة هذا رأي الشيخ الهمداني دعوة الهمداني باطلة لما ثبت في محله من أن الكل موجود بعيني وجود أفراد يعني نسبة إلى الكل إلى أفراده كنسبة شو يسمونه شنو شو تقول يلا أتبع تقول كنسبة شنو آباء إلى أبناء هتي هذا من البديهيات يعني تقريبا التفرقة الأخرى يا أخي تأتي يوم السبت إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم فيما مضى كان كلامنا في الحديث المنقول عن الإمام الصادق عليه السلام حيث أنه سئل عليه السلام قيل له على ماذا بنيت أمرك فقال على أربعة أشياء علمت أن عملي لا يعمله غيري فاجتهدت وعلمت أن الله لعله ذني أنا أنقله انت بدون ترتيب وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت، وعلمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأننت، وعلمت أن آخر أمري الموت فاستعدت. وإحنا كان حديثنا حول أول الفقرات، يعني علمت أن عملي لا يعمله غيري فاجتهدت، وكنا في صدد بيان أهمية العمل. وقلنا في بيان أهمية العمل أن العمل تنشأ أهميته، أحد مناشئ الأهمية هذا أنه هو المقارن الوحيد والمصاحب الوحيد للإنسان في قدره، فإن الإنسان في قدره يفارقه كل شيء، تفارقه أمواله، يفارقه أهله، كما قلنا ماذا رواية تقول: إذا وضع الميت في قبره مثل له شخص فيقول له: يا هذا كنا ثلاثة، كان رزقك فانقطع بانقطاع أجلك، وكان أهلك فخلفوك وانقطعوا عنك، وكنت عملك فبقيت معك، أما أني كنت أهون الثلاثة عليك. في نهاية حديثنا انقلنا هذا الحديث الشريف، وهذا الحديث الشريف يا إخوان يدل على مسألة تجسم الأعمال. هاي المسألة هم لن نغفل عنها. في باب الأعمال يوجد رأي يستفاد من الآيات والروايات، هو أن الأعمال تتجسم مثل القبر مثلا أو يوم القيامة، فعمل الصالح يتجسم في القبر بالصورة وبالشكل الصالح، أصلا مثل الجسم أراه في القبر، تجسم الأعمال. وإن كان طالح، إن كان صالح يتجسم بصورة صالحة، وإن كان طالحا وسيئا يتجسم بصورة وبشكل ماذا؟ سيء، يتنفر ويخاف منه الميت الموضوع في قبره. هاي مسألة تجسم الأعمال يكون ننتفت إلها، مسألة مهمة أيضا، هذه من المسائل التي ماذا قد تثير في الإنسان ملكة ماذا؟ التقوى. إذا يتوجه إلى هذا المعنى أن هذه الأعمال الغيبة الذي أو الاستهزاء بالمؤمنين الذي أقوم به يتمثل لي صورته، أصلا جسم يصير بماذا؟ في القبر، أنا بدل ما في ذلك المكان الضيق أريد إلى شيء أستريح بواسطته، وإذا يتجسم بصورة عقارب أو بصورة كذا أو ينقل ماذا بعض القصص مو بعيد هذا من باب تجسم الأعمال، يتجسم يؤذيني في قبر حينئذ. هذا تدل عليه آيات وروايات كثيرة من باب الأن، مثال كمثال على ذلك أنقل لك ماذا بعض الآيات حتى ماذا نستفيد. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. أنت تقول هذه ما تدل على تجسم الأعمال، لعل واحد يقول هيجي، لأن يعني يوم تجد كل نفس ما عملت من خير أو ما عملت من سوء، يعني المقصود الجزاء، ثواب وعقاب، هذا ما يدل على تجسمه. أقول لك المفروض في الآية ما موجود ثواب، هذا منين جبت؟ الآية قالت يوم تجد كل نفس ما عملت، يعني الذي أعمل أشوفه مو ثواب جزاء ما قالت. ظاهر الآية وإن كان ذات احتمال كما تقول موجود، لكن ظاهر الآية يساعد عليه من الظاهر على أن نفس العمل أرى ووجدوا ما عملوا حاضرة. الآية الأخرى ووجدوا ما عملوا، يعني نفس ما عملوا يجدوه حينئذ. الآية الأخرى تقول يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، ما قال جزاء أعمال، ليروا نفس عن الأعمال يرونها يوم القيامة، مبعد يدل على التجسم حينئذ. وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما، ما قال ثواب ما أحضرت، علمت نفس ما أحضرت. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولتنظر نفس ما قدم، ما قد ثواب ما قدم، يعني نفس أنا هذا العمل الذي أعمله هاي صلاتي أقدمها، وهذا غير كما تدعي أستغيث مستجير بالله، هو هذا نفس ماذا أقدمه يوم القيامة، هو نفس أراه يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وأفرح الآيات لعله هذه الآية، إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا، هذه الآية تدل على تجسم على الأعمال لا فقط في الآخرة في القبر، لا في الدنيا، في الدنيا، لأن ما قالت إنما ماذا سيأكلون، سيأكلون ماذا في المستقبل، الآن قاعد يأكل، إنما قاعد يأكل نار، الآن قاعد يأكل نار. الآية ترى هاي الميزة أكو بها هذه، إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون، يعني يأكلون الآن، مو أنهم سيأكلون ماذا في المستقبل، إنما يأكلون في الزبل النار، هذا قاعد يأكل. لكن يا أخي أكو حجاب حاجز، موانع أكو، إحنا لو نزيل هذه الموانع بتسوية النفس لعلنا إذا أردنا أن نرتكب محرم نشوف على أن نفس المحرم هو ماذا يتجسم أمامنا، كما ينقل عن بعضهم أنه قاعد يشوف على أنه هذا لما قاعد يأكل قاعد يشوف أنه كان قاعد يأكل القذارة، ينقل عن بعضهم هذا قاعد يشوف فلان فلان قاعد يأكل القذارة، أصلا قاعد لما يبدون إذن قاعد يأكل القذارة، ودم قاعد يأكلون، عذرة قاعد يأكلون، غير ذلك أنه قاعد يأكلون هو ماذا، كأنما ماذا يعني في الحقيقة هذا التجسم موجود في الدنيا، لكن إحنا بما أنه تصفية وتزكية النفس ما موجود عندنا، صح الحواجب تمنعنا، ولعله إذا أزيلت هذه الحواجب نرى ما نرى من الطريق ما ينقل عنه صلى الله عليه وآله أنه في يوم من الأيام جاءته امرأة قزمة قصيرة قصيرة القد لتسأله عن مسائل. بعد ما ذهبت عائشة أخذت تقلد عليها بيديها تحكيها اللي بيه صغيرة كذا إلى آخره، يقال بأنه صلى الله عليه وآله قال لها لعائشة خلي لي أسنانك، خلي لي أسنانك. استغربت عائشة خلي لي أسنانك يعني شو؟ قال لك شنو أنا كلت شيء؟ لا ما أكل شيء، خلي الأسنان أي شيء. قال لها خلي لي أسنانك، فخللت أسنانها وإذا بقطعة لحم تسقط من أسنانها، فحينئذ هذا التجسم حصل في الدنيا. ولا يكتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، يعني هذا الأكل يتحقق في الحياة الدنيا، كان من النبي صلى الله عليه وسلم بتصرفه الغيبي أزال الموانع، وأرى عائشة ما أرى، أراها على أنه ماذا هذا التجسم، أراها التجسم حصل ماذا في الدنيا. فإذا ظواهر الآيات يساعد على مسألة ماذا التجسم، والروايات على ذلك يا أخي كثيرة من باب التبرك، هاي الرواية صنقناها، هاي رواية عائشة هذه واضحة في تجسم ماذا الأعمال. رواية أخرى أكون باب التبرك من قلها هذا، أنه إذا وضع، إذا خرج المؤمن من قبره، لما يخرج من قبره يوم القيامة يرى تتمثل له صورة ماذا حسن، تتمثل يتمثل له عمله بصورة حسنة، عمله بصورة حسنة، فيقول له من أنت أو ما أنت، منو أنت، أنا شو أشوفك الآن، ما شايفك أنا، إني لأراك امرأة صدق، فيتمثل له بصورة حسنة ويتمثل عمله ويقول له ما أنت أو من أنت، إني لأراك امرأة صدق، فيقول له أنا عملك، عن العمل، ثم يكون قائدا له ونور له إلى الجنة. وإذا خرج غير المؤمن من قبره تمثل له عمله بصورة سيئة، فيقول له من أنت؟ إني لأراك امرأة سوء، فيقول له أنا عملك. ثم يأخذ به قائد به علما إلى النار. هاي واضحة الدلالة. ماذا وقضية ماذا قيس ابن عاصم ابن قنداه لعله أكثر من مرة واضحة، حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وقال وطلب من النبي نصيحة أن ينصح، إيش نصح النبي بتلك النصيحة المشهورة المعروفة؟ قال له اعلم يا قيس إنه لا بد لك من قرين يدفن معك وهو حي، وتدفن معه وأنت ميت، فإن كان كريما أكرمك وإن كان لئيما أسلمك، ثم لا تحشر إلا معك ولا تبعث إلا معه ولا تسأل إلا عنه، فلا تجعله إلا صالحا، فإن صلح آنست به وإن فسد لا تستوحش إلا من وهو ماذا؟ بعدين النبي صلى الله عليه وآله أنا كله قاعد يقول لك قرين إليك، وهو ماذا هذا القرين؟ وهو فعلك. فهذه الرواية الشريفة واضحة الدلالة على أنه الإنسان فعل العمل يتمثل له بصورة جسم في قبره. اللهم نبهنا عن نومة الغافلين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.